سابقكم الله فضيلة الشيخ، من كان ينظر إلى موضع سجوده هل يكون رأسه معتدلا أم يقاطعه ويلزق ذقنه بصدره سابقكم الله؟ الذي يظهر أنه لا يلزق الذقن بالصدر، الأشبه أنه يرفع رأسه ويعتدل في قيامه. الدليل على ذلك أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل الصحابي كيف كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية قال باضطراب لحيته، وهذا يدل على أن من خلفه لا يمكن أن يشاهد ذلك إلا وقد رفع عليه الصلاة والسلام واستتم قيامه. وطأطأة الرأس تمنع من هذا، لأنه تكون اللحية على الصدر، وحينئذ يتعذر على من وراء أن ينظر اضطراب اللحية. فمسألة المبالغة في الانحناء حتى إنه تمس لحيته صدره، هذا فيه مخالفة للظاهر الذي ذكرناه، فالأفضل والأكمل أنه يرفع رأسه، ولا بأس إذا طأطأ قليلا وانحنى رأسه قليلا لا يمنع هذا، لأن النظر إلى موضع السجود لا يشترط في طأطأة الرأس، إن الإنسان يقف وينتصب تاما ثم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهذا ممكن وليس بمتعذر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.